السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ العلامة ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الكتاب ما ينبغي أن يخلو منه بيت، وأن يقصر مسلم في قراءته، لأنه يتعلق بأعظم مطلوب بعد الشهادتين وهو الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولن تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا علمت كيف كان يصلي. ومن أجل هذا وضع الشيخ هذا الكتاب، وذلك لما رآه من مكانة الصلاة في الإسلام، ومن أجر لمن أداها على الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، وكذلك لغربة هذه العبادة بين كثير من أبناء الإسلام، فإن كثيرا منا لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتم قيامها ولا ركوعها ولا سجودها، بل بعضنا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولذا رأينا أن نقرأ هذا الكتاب وأن نتأنى في قراءته حتى نخرج منه بالفائدة المرجوة. ومؤلف هذا الكتاب هو محدث العصر العلامة محمد بن نوح نجاتي، هذا اسمه الشهير بمحمد ناصر الدين الألباني، المكنى بأبي عبد الرحمن، فهو أكبر أبنائه. والشيخ رحمه الله تزوج أربعا وكان له 12 ولدا رحمه الله. ولد رحمه الله في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا، وذلك عام 1332 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا من قرن وعشر سنوات. ونشأ في أسرة متدينة يغلب عليها طابع العلم، وقد تخرج والده في المعاهد الشرعية في عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وهي الأستانة والتي تعرف اليوم بإسطنبول، ورجع إلى بلاده ليخدم دينه. لكن بعد أن تولى حكم ألبانيا ملك يسمى أحمد زوغو، سار بالبلاد في طريق تحويلها إلى بلاد علمانية كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. أراد أن تكون بلاده كبلاد كمال أتاتورك، فألزم المرأة الألبانية المسلمة بنزع الحجاب قهرا، وألزم الرجال بلبس اللباس الأوروبي كالبنطال والقبعة، وضيق على أهل الالتزام والصلاة. ولذا هاجر كثير منهم من هذه البلاد فارين بدينهم، لأنهم كانوا يخافون سوء العاقبة من الحبس والتضييق عليهم وغير ذلك. وكان من هؤلاء الذين قرروا الهجرة من والد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، ففر إلى بلاد الشام لأنه خاف على أولاده من الفتن، واختار مدينة دمشق. ونشأ الشيخ الألباني رحمه الله في هذه البلاد. وسبحان الله، يعني هذا من اختيار الله تبارك وتعالى للعبد، يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الرجل هاجر وترك موطن مولده وملعب الصبا، لكنه هاجر إلى ما هو خير. يعني يقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن يذكر ما كان في بلده ألبانيا، يقول: فجنيت بفضل الله تعالى ورحمته بسبب هجرة والدي إلى بلاد الشام ما لا أستطيع أن أقوم لربي بواجب شكره، ولو عشت عمر نوح عليه الصلاة والسلام فقد تعلمت فيها اللغة العربية السورية أولا، ثم اللغة العربية الفصحى ثانيا. قال: الأمر الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي يجهله أكثر العرب الذين كانوا من حولي فضلا عن أهلي وقومي إلا قليلا منهم، ثم وفقني الله تعالى بفضله وكرمه دون توجيه من أحد منهم إلى دراسة الحديث. اختاره الله عز وجل ليكون مجددا لهذا الدين في هذا الباب، فوفقه لدراسة الحديث والسنة أصولا وفقها. ولذا الألباني رحمه الله محدث وفقيه، وفقهه معتبر، وألفت رسالات في معرفته بأصول الفقه وفي اختياراته الفقهية رحمه الله. فبرع في ذلك بعد أن درس على والده وغيره من المشايخ شيئا من الفقه الحنفي وما يعرف بعلوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة. وأراد الله عز وجل لهذه الأمة خيرا، وأن يكون هذا الخير على يد الشيخ الألباني رحمه الله. ولذا ترك من العلم ما لا يستطيع أن يقوم به مؤسسات علمية ضخمة، ترك مجموعات من التأليف والتحقيق والتنقيح لا يستطيع أن يقوم عليها أساتذة مجتمعون، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وتحقيق السنن الأربعة وتقسيم ذلك إلى صحيح وضعيف واختصار صحيح البخاري واختصار مسلم وغير ذلك من هذه الكتب الفقهية، كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكأحكام الجنائز، له كتب كثيرة جدا، ولا تجد كتابا يستطيع طالب العلم أن يستغني عنه، فكل كتبه فريدة في بابها. ولو لم يكن من ذلك إلا هذا الكتاب الذي معنا لكفى كما سنرى، وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله يوم السبت 22 من شهر جمادى الآخرة سنة 1420 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ ما يتبايله 24 سنة، توفي الشيخ قبل 24 سنة رحمه الله، وهي السنة التي من الله عز وجل علي فيها بالاستقامة. هذه السنوات التي توفي فيها الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، يعني مات الثلاثة تباعا رحمه الله، فتوفي عن عمر يناهز 88 رحمه الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى جزاء ما قدم لهذه الأمة. يقول الشيخ رحمه الله وقد عنوان لهذا الكتاب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. يعني إذا قرأت هذا الكتاب فكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من مبدأ الصلاة إلى منتهاها. يقول في مقدمة المقدمة الأولى للكتاب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، أنه قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، فذكر أول صفات المؤمنين المفلحين أنهم في صلاتهم خاشعون، ولن يكون الخشوع إلا بأدائها على الوجه الذي كان يؤديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر، لأنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، وقال: بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة. قال: وناهية عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال: والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأصل هذا الفعل: ولتتعلموا صلاتي، لكن حذفت إحدى التاءين. ولتعلموا صلاتي أي لتتعلموا، ولتعلموا صلاتي. وأوجب علينا الاقتداء به فيها صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ووجه الإجابة ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، ويدل على الوجوب كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن أساء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا يدل على وجوب الإتيان بالصلاة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. إذن من الذي ينال هذا العهد الذي كتبه الله عز وجل على نفسه؟ الذي يأتي بكل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحسن وضوءه للصلاة، أن يحسن وضوءه للصلاة. إذن نحتاج لنتعلم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك صلى الله عز وجل أن يسر ذلك، وأن يصلي الصلاة لوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما أنه لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها ولا تقبل منك، فكذلك لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وقد جاء الوعيد في ذلك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، يعني يؤخرون الصلاة إلى الصلاة. قال: وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. إذا لابد أن يقيم صلبه في الركوع، وأن يقيم صلبه في السجود، لا أن يأتي بها وأن ينقرها كما ينقر الديك. قال: كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد. إن شاء غفر له لأنه مسلم في مشيئة الله، وإن شاء عذبه على تقصيره. إذن قد يأتي المرء بالصلاة ويعذب على ذلك لأنه لم يأتي بها على الصورة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة، أي والصلاة والسلام على آله وصحبه الأتقياء البررة. وهذا جائز أن يصلى على الآل والصحب تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إفرادهم بالصلاة فلا يجوز، إفرادهم بالصلاة فلا يجوز. فإذا ذكر الصحابة نقول رضي الله عنهم، لا نقول صلى الله عليهم، وإذا ذكر آل البيت نقول كذلك رضي الله عنهم، لا نقول كما تقول الرافضة علي عليه السلام، لا، هذا خاص بالأنبياء والمرسلين. لكن متى يجوز أن نصلي عليهم؟ إن كان ذلك تابعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة، الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله، وجعلوها وحدها لهم مذهبا وقدوة، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، هذا هو المذهب والقدوة. قال: وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال: وبعد، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها وتسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، لا يكتب للعبد من الصلاة إلا ذلك، يعني المرء قد يصلي مع الناس في جماعة ولا يخرج من الصلاة إلا بالعشر، عشر الأجر أو تسع الأجر أو ربع الأجر. طيب، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من إتمامه للركوع والسجود والخشوع والإتيان بها في وقتها. قال: ولذلك، وهذا حديث صحيح، والشيخ يذكر درجة الحديث في الحاشية. قال: ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منها إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا حتى تجمع بين العلم والعمل. قال: فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد ورد في ذلك حديث لا يصح، باطل من جهة السند والمتن، وهذا يعني قد يذكره بعض الأئمة، يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا، وهذا حديث باطل من جهة السند والمتن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. لكن ما ورد في الكتاب أن الصلاة لابد أن تنهى صاحبها يوما ما عن الفحشاء والمنكر، هكذا وعد الله عز وجل من أتى بها كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. قال: ولما كانت معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين، وهل المذهب يجمع كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ لا. قال: وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى، فالمذهب يأخذ بعض المذاهب بعض السنن. صحيح، يعني أذكر منذ قريب ذهبت للاختبار في الأوقاف لحملة الماجستير والدكتوراه من غير الأزاهرة، فجلست في لجنة الامتحان. طيب يا شيخ، ما السنن التي يستحب أن تأتي بها قبل الدخول في الصلاة؟ أنا لو سألتكم هذا السؤال بما تجيبون؟ السواك. ها ها، التطيب، اتخاذ الزينة، الذهاب إلى المسجد مبكرا. صحيح، كل هذا من السنن ولا مش من السنن؟ دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت ذلك، قال اتفق العلماء على أن السنن التي قبل الصلاة سنتان، الأذان والإقامة. وهذا مشهور مذهب الشافعي على ما علمت بعد الخروج، هذا مشهور مذهب الشافعي. طب هل الأذان والإقامة من السنن؟ هذا فرض على الكفاية كما قال جمهور أهل العلم، لكن انظر الذي يتقيد بالمذهب يغيب عنه أمور. صحيح، كم من السنن لم تذكر في هذا المذهب وهي ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشيخ رحمه الله، طبعا أنا ما جدلتش إزاي الأذان سنة وهو من شعائر الإسلام، لأن لو جدلتك بخلاص يعني هي النتيجة لسه ما ظهرتش يعني. نعم، لو في بلدة أذن فيها لكن في مكان لم يؤذن فيه للصلاة لا يجوز لك أن تترك الأذان. لكن لو الأذان مثلا أذن في هذا المسجد ومن بجوار المسجد يصلي مثلا في رحله مع أهله لعلة ما، فلا يجب عليه أن يؤذن، يكتفي بأذان المسجد. لكن مكان لم يؤذن فيه واجب عليه أن يؤذن. واللي يؤذن في القطار، واللي بيؤذن في القطار جزا الله خير. أيوة جزا الله خير. الفجر واجب ولا يؤذن القطار؟ الله يحفظك يا محمد، انت على الفطره. انت كنت رايح تشتي في لوكسور اسوان ولا ايه؟ ما استنى، لا انت طبعا حاج فيت من شيء ادفع عشان فطره. فقال رحمه الله وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جميعها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. يعني قد تجد حديثا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، وهو حديث مشهور في كتب المذاهب. قال وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث لا يصح، وقد يكون حديثا موضوعا. ولذا نقل الشيخ رحمه الله عن الإمام النووي رحمه الله كما في الحاشية، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، ما مختصره؟ قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تجزم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أو نهى أو غير ذلك من صيغ الجزم، وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. وهذا يقال لطلبة العلم لا يقال للعوام كذلك، لأن العامي لا يفرق بين قال رسول الله وروي عن رسول الله إلا ببيان أن هذا الحديث حديث ضعيف، أن هذا الحديث حديث ضعيف. وأما طالب العلم هو الذي يعلم الفرق بين قال وبين رويا. قال وإنما يقال في ذلك كله كذا. ثم قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح والحسن، وصيغ التمريض اللي هي ايه؟ روي، قيل، ذكر، نقل، البناء لما لم يسمى فاعله. قال: وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان أو فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم. قال وها الإمام النووي يقول: وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا، يقصد الشيرازي صاحب المهذب وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين أو حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، يعني يكون الحديث في البخاري ومسلم ومع ذلك يقولون روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الضعيف قال وروى فلان، قال وهذا حيد عن الصواب. فالضعيف تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع، يعني وضعوا تخريجات الأحاديث على الكتب المشتهرة في كتب الفقه. قال: ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، فهما من كتب الأحناف. ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير له أيضا. قال: وغيرها مما يطول الكلام بإيرادها. قال: أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل، يعني معرفة صفة رسول الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب الفقه، قال يتعذر على أكثر الناس، قال ألفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها، راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال: الحديث رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر رحمه الله سبب تأليف الكتاب. قال: ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخوان المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، لأن الحب الصادق يقتضي الاتباع. قال: بحيث يسهل على من وقف عليه من النبي من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمري في الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك، وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله، وضربت صفحا، أي تركت وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف. فليس في هذا الكتاب حديث ضعيف، وإن كان فيه حديث ضعيف وبان للشيخ رحمه الله أنه ضعيف بعد ذلك نبه على ذلك في الحاشية كما سيأتي. قال: سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها. قال: لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن، والظن المرجو، وهو كما قال تعالى: ولا يغني من الحق شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به يعني بالظن المرجوح، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. قال صحيح، هذا في الحاشية أخرجه الترمذي. ثم قال رحمه الله في الحاشية: ثم تبين لي أن الحديث ضعيف، وكنت اتبعت المناوي في تصحيحه لإسناد ابن أبي شيبة فيه، ثم تيسر لي الوقوف عليه فإذا هو بين الضعف وفي نفس إسناد الترمذي، وهو نفس إسناد الترمذي وغيره. قال بل يغني عنه بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال فإذا نهى عن رواية الضعيف فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. قال هذا: وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى، أما الأول فهو كالمتن أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها بحيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظا فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي وفي لفظ كذا وكذا، أو في لفظ كذا وكذا، أو في رواية كذا وكذا. وهذا مما يميز فقه الإمام الألباني. ما الذي يميزه؟ أنه جمع روايات الحديث المختلفة، فتجد بعض أهل العلم يختلف في مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي أجمله في هذا الحديث، فيقول بعضهم أراد كذا ويقول الآخر أراد كذا، فيجمع الألباني رحمه الله طرق الحديث ورواياته فيقول هذا الذي أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ظهر وبان في الرواية الأخرى. وهذا من الفقه الذي جاء به الألباني وتميز به الألباني رحمه الله، لأنه كان يجمع روايات الحديث. قال ولم أعزوها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرة، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة. هذا الذي يذكره الشيخ من الشطرين من الأعلى والأدنى، هذا أين فعله الشيخ رحمه الله؟ فعله في أصل هذا الكتاب، في أصل هذا الكتاب، وهو أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب يقع في مجلدات ثلاث طبعته دار المعارف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقع نعم استغفر الله العظيم، بعد موت الشيخ رحمه الله طبعته دار المعارف بعد موت الشيخ رحمه الله، موجود في مجلدات ثلاثة متوسطة، يعني المجلد تقريبا 300 صفحة في هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو موجود ويباع. لا لا، هذا المختصر وليس الأصل، هذا مختصر من الأصل. قال وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أساندها وشواهدها تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا حسب ما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده، وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى فأضيفها إلى الحديث. قلنا هذا الذي ميز فقه الإمام الألباني رحمه الله، قال فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامها مع أصله. قال وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب. وصدق، رحمه الله. جمع طرق الحديث ورواياته وجمع ألفاظه لا تكاد تجده في غير كتب الألباني رحمه الله. ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر في هذا الكتاب وفي أحكام الجنائز وفي اختصاره لصحيح البخاري رحمه الله. قال هكذا في كتاب لا تكاد تجدوه هكذا في كتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. قال ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه ودليل كل منهم مع مناقشتها وبيان ما لها وما عليها يعني المذاهب الفقهية، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، هذا في الأصل وليس في المختصر. قال وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيه ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. إذن الشيخ ينظر إلى الأدلة ثم يستخلص الحق الذي تدل عليه هذه الأدلة، وهذه طريقة أهل العلم وهذه جادة الطريق أن تبني الحكم على الدليل. إذن فقه الألباني رحمه الله مبناه على الدليل وليس مبناه على الشذوذ ككلام بعض من طعن في الألباني رحمه الله وأراد أن يبين ضعفه في الفقه أو غير ذلك، وهو الضعيف لأنه مقلد. والألباني رحمه الله إنما قال بذلك لصحة الدليل، فالحديث صحيح غير شاذ وليس فيه علة، وقال به بعض أهل العلم لا تجد مسألة قال فيها الألباني بقول تفرد به عن أهل العلم، لابد أن تجد فيها قولا لبعض أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة رحمة الله عليك. قال ولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لم يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة، هذا لم يحدث في حياة الألباني، طبع الأصل لم يقع في حياة الألباني رحمه الله لأسباب قاهرة كما قال، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى. قال وسميته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إخوان المؤمنين، إنه سميع مجيب. ونكتفي بهذا القدر ونبدأ في الكتاب أو في منهج الكتاب والذي بين فيه منهج الأئمة في الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك أقوالهم إن خالفت الكتاب والسنة. لكننا قبل الشروع في الشرح في القراءة والشرح نأخذ شيئا من ترجمة الإمام الألباني، لأن هذه الترجمة يعني تحمل النفس على الاجتهاد في العلم والعمل، ونحن قوم كسالى، تجد المسجد أحيانا قد امتلأ بطلبة العلم وأحيانا أخرى لا تدري أين ذهب الطلب. صلى الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.